要觉得非常符合流程的时候，他就是在问，谁用起来很难学，那是很难 كان هو ليس من الأسباب الأشياء التي تخرج منها البول كما هو معلوم وهو نجس في الوضوء، ومنها الندب وهو ظاهر بأصح قول أهل العلم وهو أصل الإنسان. الذي هو أصل الإنسان كما قال سبحانه ألم يكن نطفة من مني يمنى، أصل الإنسان هذا. فإذا خرج هذا المني بهذا الوصف دخل يده فإن المني نفسه طالب، وإنما يقصد بالباب تطهير، والمني هو ماء أبيض يخرج عند شدة الشهوات بالنسبة للرجال، فهو نوع أصفر بالنسبة للنساء، ماء غليظ قاتل الرجال وماء غليظ أصفر بالنسبة للنساء، قد يكون خالد المرأة أبيض أبيض بسبب صحتها ما دام صحتها قوية قد يكون الإيمان كمان. وغاية المؤمن وغاية الله في أهل الأوطان وهي أهل الليالي سيده ليالة واحدة من رواحة ليالة غير، وفي سائل من أخرى هو الملك يخرج عند التذكر الجماع وعند اللاعب سائل الرقيق يخرج قد لا يشعر الإنسان بخوفه، فهذا الذي يجلس يغسل ولا يجب غسله، وإنما يجب الوضوء وغسل وفي سائل ما أخر هو الود، وهو سائل الأبيض يخرج بعد الدوم، وهو الله الذي يخرج منه سائل الأبيض بعد ما يتوضأ، هذا يسمى هذا السائل الود وهو يدل على مرض هذا الإنسان. نعم، والود والأبوي والذي كل ما نفسه والذي ما نفسه، والدليل على وجود الوصف بسبب قول المني ما هو؟ Thank you. هذا هو الثاني نوع فيه النوع، والثالثة ما هي؟ نقول جهلها يعني أول دنيا فقد ولد رؤوسه، معناه أنه إذا لم يحصل إيلاف لا يتخلص، لأن من الناس من يريد الرجال ويحصل الناس ثم يشرع من الإيمان بأبيه شيء طالب فإذا ويوم الإيمان يسأل عليه بما عليه الرسل وما عليه، فقال انه لم يريد وانما هذه الوراءات ما حصل إيلاف عائشة. والدليل على ثم جاءنا فقد وجد الرسل يسأل الخطاب لو ان الانسان اولى بفضل زوجة الله منا ما اراد منه ما انسى هل يجب عن الرسل او ما عن الرسل حتى يؤذن يجب عن الرسل وش يسمى هذا؟ لا لا قال يعني يولد بعد ما يخرج من شيء أكثر قالوا أكثر ويقال الإنسان أو الإحارة قد سأل قائد النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا فقال إني أفعله مع هذا ما شاء الله عائشة رضي الله عنها أن أغتسل يعني أنه ربما يابى ولم ينزل قد يصيب بعض الناس هذا الأمر بسبب تعب أو بما عن التواصل ثم في آخر الأمر يقابل لكن هذا يستطيع الإنسان لأنه يعني سبق بما عاد في أو أنه أصاب بشيء، المهم أنه لا يزال الإنسان ليس شرطا أن ينزل حتى يجب عليه الرسل، بل ما دام أولد فإنه يجب عليه الرسل، والدليل على هذا ما في من حديث صحيح صحيح مسلم وغيره، وإن لم ينزل ثم جاهد هذا فقد وجب الرسل، وإن لم ينزل في بعض الألفاظ فأنزل أو لم ينزل، فكان في أول الإسلام لا يجب لكنها نسخ فوجب الرسل بمجرد ايلاف. المؤلف ذكر امرين قول المني والتقاء الثاني عن طريق العشاء وغيره ذكر امرا ذكر من الموجبات الرسل سته اشياء ذكر امرا من الموجبات سبعه صاحب الدليل وصاحب مقر الزاد ذكروا هذا الموجب الأول خروج البريدة وبيانها، الثاني انتقال البريدة وإن لم يخرج هذا ذكر أمر أنه من موجبات الرسل فإن التقت بحس الإنسان من البريدة فقط من السلطة فالانتقال أمر الرسل أو لا فيه خيار متى الميت الرسل متى تكون لما انه لا يجب الرسل الا بالخروج. بعض الناس جاهل ثم اذا اراد ان ينزل يحبس نفسه على الانسان ولا ينزل خوفه به لا تقطعهم بهذا او هم طلبت زياده الاستمتاع المؤقت انه لو قال لا انتهى لكن يحب ان يبقى مدة اطول فيحبس نفسه ولا يعني ينزل فلو فرضنا انه انتقل الذي ولم يخرج هل يجب الانتقال؟ الصحيح قولا صح وما لا يجب والدليل قوله عليه الصلاه والسلام اذا اراد الماء والدليل ايضا ما في الصحيحين عن النبي عليه الصلاه والسلام سئل هل على المراه من غسل اذا احتلمت ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع في المال فمعناه أن إذا لم فرض المال فلا يجوز. مثل أيضا المحتلف أو احتلال شخص قال أنه جاء له أن يعمل بشيء راشد فالمهم أن انتقال اليمين الصحيح أنه لا يجوز فلا يجوز ذلك عليه الحشر والرابع تقصير ليه. طيب تقصير ليه إذا ما تريد يرجع لنا في الزن ولم يكن وقت التقصير يعني خاليا من مماثلة عليه الصلاة والسلام، وقد دل على بقي عليه حتى أنه تنزع. الصحابة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوقوف في المسجد، فوقفوا في الشعبية شو ذلك؟ نعم شرب ذلك. إذا سأل يقول له ما عندك يا غلام؟ فيقول عندي خير إن تقتل تقتل ذا دم. يعني رجل ليس كالرجال فرجل تشتت به لأنه خزي من القوم. إن تقتل تقتل ذا دم وإن تعفو تعفو عن شافر وإن تلد مالا تعطى ولا يجب عليها. فعلى الله عليه الصلاة والسلام كلام يقول ما عند الله فيرد عليه يا رب. المهم حتى أداء الله دخل الإسلام في قلبه وفي بعض الروايات أنه قال عليه السلام إن وجهك أفضل الوجوه إليه أي قال الإسلام ثم إنه كان أحب الوجوه إليه وإن دينا أفضل الأحياء إليه وإن فلانا أحب الأحياء إليه. وقال له إن الخطة التي كانت تأتي على مكة يعني لن تذهب إليه حتى تأذن إليها منعها من قريش حتى كتب النبي صلى الله عليه وسلم للمعاديات أعطيهم ثم أنهم يسأل الحنطة التي كانت تأتي من اليمن ففعل. المهم أنها تبدأ ثم أنهم يسأل رضي الله عنه المعروف فيه أنه أسلم أنه اغتسل هو من نفسه ثم أسلم بعد ذلك. أما ما في المسند أنه اغتسل على الإسلام فهو خلاف الصحيح. ومما يدل على أن الكافر لا يجب عليه الإسلام ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رحالا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كلمة أول ما تقول إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن أخبار بذلك فأعلمهم أن الله تبارك وتعالى خمس صلوات إلى ولم يذكر المسلم. ومن الأدلة القومية أيضا أنه أسلم الجمع الغفير والعدد الكبير في وقت عليه الصلاة والسلام ولم يكن في الاغتسال. والله ربنا يفصل وجد موجب وجد الرسل وإذا لم يوجد موجب فلا وله في هذا الكلام الصحيح أن إسلام الكافر لا يوجد الرسل وإذا لم يستحق من أجله الرسل. والخامس والسادس السادس ها ولا يتعلق بالحاضرين من الرجال من النساء نعم الحيض والنفاس. الحيض هو السادس والنفاس هو السادس. قال الله جل وعلا فإذا تطهرنا لا التصديق الموجبة للغسل من الناس نصف من هذا الأحكام. المهم أن الحيض هو موجب للغسل والميلاد كذلك، هذه نقطة الغسل. نعم. يظهر لي أن المؤلف رحمه الله جعل هذا الوصف قال له الدليل لا يحب الحيض ولا باقي الموجبات طبعا فيها خلاف مثلا. اما هذا حب النفاق ايش معنى؟ لا هذا مختصر كتاب مختصر. كل حب المؤلف رحمه الله اختصر كتاب الكتاب اخرج هذا الباب اختصار واضح. لكن الذي يعني نقص اليه ان المسلم يجب بسبب خروج من الاكبر بلذه بحق النائم أما النائم مطلقا والبقاء كذلك والنوم والحيض واللباس. أما الإسلام جاء في الصحيح أنه مستحب وأما الانتقاء فالصحيح أنه لا يجوز في أصوله. نعم. قال الواجب به النية وتأمير بدنه المسلم على المرأة والاستشارة. ويجب على الإنسان أن يغتسل بنية، ما يغتسل غسل الآن أو بالنية، والنية يعني شأن عظيم، ولهذا في الحديث الصحيح الأعمال بالنية، وفي ذكر المشروع من الأعمال بالنيات، هذا صحيح هذا صحيح، والنية يستفاد منها ماذا؟ النية تميز العادة عن العبادة، هذا أمر آخر، أمر آخر تميز فرصة العبادة، فبالنية تميز العادة عن العبادة، أنا إذا أكلت شربت من قصرت تحول إلى عادة. شخص أكل وشرب ونام وعلى قصة تقوي على طرف لا أمشي يأكل عبد ويشرب هذا الإنكار وهذا ليس له رأي في مقام هذا أكل وهذا شرب وهذا شرب وهذا نام وهذا الفعل واحد في مقام النية. النية أيضا تميز مدة العبادة. شخص اغتسل من جنابه ونام جنابه. شخص اغتسل للجمعة ونام الجمعة. وشخص اغتسل تفرده. وخذ هذه في تميزها. هذا غسل هذا غسل هذا غسل. تميز مدة العبادة. فالنية لا بد منها. كذلك قال الواجب به النية وتأمين بدنه بغسل مع المرأة والاستشارة. كذلك يجب أن يعمم جميع جسده بالماء مع المرأة والاستشارة. هذا هو واجب الغسل أن يعمم جميع بدنه بالماء. تعميم البدن بالماء هذا واجب بدن ولا دل على هذا الاحاديث الوارده في سوره الغسل عليه الصلاه والسلام وفي آيات في قوله لمرأة النساء القرآن في الغسل قال ماذا قال لها؟ نعم قولها أبلغ عليه كذلك أبلغ عليه كذلك قوله ما تفيدين عليه إلا أن تفضلي كونه يعلم جميع بسم الله على الآية لكن المرأة والاستشارة وليس من الباطل. في مسألة هذا فرجعون يرى أن المرمى هو اسم الشعب تجلاله أو اسم الشعب واحد ما سرى. أما الغسل الغسل ما يجب لا مرمى هو اسم الشعب وإنما يستحق له لأن الأحاديث الواردة في اسم الغسل عليه الصلاة والسلام وفي محل الأخرى التي أمر بها الاغتسال ما لم يذكر المرمى هو اسم الشعب لكن هذا يرد عليه أنه قد يتوضا يوم الغسل قوله يتوضا يوم الغسل هذا يعني في مرمى هو اسم الشعب لكن بعضهم يقول المرمى هو من النور في أول السنة وليس واجبا على كل حال المسألة فيها حساب قوله المرمى هو اسم الشعب ذكر بعضهم أن ابن عقيل الحنبلي رحمه الله أتاه قال إني أصيب بالجهالة فأغرس باسمي في النهر والقاف بجناح القرآن أغرس اسمي الماء يكون ضوئي ثم أرى أني أو أن الماء لم يرمني لم يرمني شيء. قال العقيل قال ليس عليه الصلاة ما عليه الصلاة قال كيف لماذا قال يا كنت تغرس اسمك في الماء الماء هو القاصر عام الاسم كله ترى انك ما تظهرت قبل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم روح يا عن المخزون حتى يجيك. المهم ان العقيقه المضاربه عليها مضاربه القوي يغرس الجسم في الموت وما يدل على انه في عقل على عمل يعقل الشيء. قال وتسمى التسمية بخلاف بين هدفه في كما سبق. نعم. قال وإن أخذناه بيدي ويسأل كما روى ميمونة رضي الله عنها ميمونة كان يده مستحب الدم كان يده جسمه بيده أو غيرها فلا مستحب إنما أرى القوم ولا يدعى. نعم. ولما أرى ميمونة رضي الله عنها قالت صدقت النبي صلى الله عليه وسلم وابتدى من النهار فبدأ فرجل يديه ثم صب بيمينه على شماله فراجل رؤيه وما أصابه ثم غمض بيده على رحال الطلقات ثم غمض بيده على رحال الطلقات ثم توضا وضوءه للصلاة ثم قال له الغسل له مستهدف صيغة المجزئة وصيغة الكاملة. الصيغة المجزئة أن يعم جسم الماء هذا تغسل. الصيغة الكاملة أن يبدأ يغسل كفيه ثلاثة وما لوى الماء قد تصيب جسم شيء من البني أو البني فيغسل ما لوى البني ثم يغسل ملابسه ويتوضا وضوءا كاملا او وضوءا كاملا ما عدا القدمين انه جاء هذا وهذا وعلم ان يرى ان تحقيق القدمين لان المكان لو غسل قدميه صار فيه مكان الغسل بها فاذا لم يكن فيه قال في الخدمه في جواره عند الناس الان قد يكون سنين قد يكون سرابيل قد يكون أعلم من هذا الأرحام غيره في الناس إذا لم يكن شيء مما سبق فإنه يتوضأ وكامل فيغسل يديه وما له من البدن ويغسل ملابسه ويتوضأ روحا كاملا ثم يفيض على رأسه ثلاثا ثم يغسل شقه أيضا ثم يشق على يسره هذا هو الأمر. ما عندها تقابل حطي في التراب للجدار هذا الباب موفر في وقتنا هذا ما يعني ليس لها تقابل فينظف يده وما لو تلف البلد. قال الله يجب نظم الشرك قال يجب نظم الشرك في نصف الجنابة إذا هو رسوله وإذا نوى فيها مسألة نقض الشعر الغسل اللي كان عن اليابان طيب الأول وكاد لسان مدرب قد يعني قد ظهر شعر أو الناس يمكن ينظر شعر في أمانية يوجد بعض الناس في هذه القصة المهم أن الغسل إذا كان عن جنابة إذا رأى الرسول يكفي ما يحتاج إلى حل الشعر وغسيل الماء تخلى بداية إلى أمانية ما يجب عليها أن تحل هذه البداية أو أمانية لغوة الشعر إذا كان عن جنابة أما الحيض فيجب عليها أن تحل بقايا الراس حتى يصل الثمانين الى وصول الشعر والتبديل لان الحيض لا يكثر مثل ما تكثر الجنابه الجنابه تكثر اما الحيض فهو قليل فيجب نقض الشعر في الغسل من الحيض والنجاس اما الجنابه فهو ربنا يستحق هذا ولا يرى وعندما يأتي إن شاء الله نعم. قال وإذا نوى بغسل الطهارتين فإذا عنهما. وإذا اغتسل ونوى بغسل الطهارتين الطهارة الصغرى والكبرى كلها. فالإنسان إذا اغتسل ونوى بغسل الطهارتين أو الحدثين جميعا كف أو نوى بغسل فعل شيء لا يبعث إلا بالطهارة مثل اغتسلت ناوي مسلم اغتسلت ناوي كفر كفر بمكة اغتسلت ناوي بنفس المسلم يكفي إذا كان بهذه النية أما لو اغتسل غسلا مجردا ما يكفي عنه لا يكفي إلا إذا نوى الطهارة به أو نوى فعل شيء لا يبعث إلا بالطهارة أو نوى حال ثالثة الطهارة من الحدث وآخر النهر هذه نص على ثلاث حالات يكفي بها المصحف لأنه الطهارة من الحدث مطلقا أو نوى الطهارة من الحدثين أو نوى فعل شيء لا يقبل ذلك نعم هذا شيء الماء يكفي ولا جاب عند الصابون إيه قال كذلك من قيام من الحدثين والنجاسة على بدنه على بدنه بدعة عن جميعها وإن نوى بعضها فليس له مما من نوى. قيام عن النجاسة مرجوح جمهور العلماء أن النجاسة وكان عن اسم النجاسة ما تقيم وإنما تتيمم بدل من الوضوء تتيمم بدل من الغسل صحيح أما تتيمم من أهل الطهارة على من أجل الطهارة من النجاسة في الحديث هذا ليس عليه وإذا نوى الطهارة من حدث دون آخر ليس له إلا ما نوى لكن هذا ما لا يغتسل ولا يروي بهذا المغسل إلا أن يعني يتطهر من جنة الطهارة الكون ينوي شيئا واحدا مع انه موجود الاشياء ليس له الا ما نوى لكن هذا طريق جدا الكون ينوي هذا وهذا لا ينوي هذا خطير لكن لو غرضنا انه حصل هذا لذا ما يقال السلام عليكم هو غسل كامل هو وضوء وزياده او وضوء وزياده لم ينوي نوى الغسل فقط الغسل يكفي عنه إذا نوى الطهارة من الحدث وأخر المطلق. ثانيا إذا لم الصلاة من الحدثين أكبر. ثالثا إذا لم أكبر فعل شيء لا يفعل لا يفعل من الصلاة فإنه يكفي ما على هذه الثلاث حدث لا يكفي غسل عن الوضوء. نفس الرجال الله يرحمه.